بحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ندعي ثمان إذن لكن يكون معبين ندعي إن شاء الله نكمل دروسنا عن التفسير. أنظر إن شاء الله السيء على كل حال مشيط درس تفسير نخدم، ولكن رب السديس دون أنظر يا إما نخدم جزء تبارك نار تفسير سورة الكهف. السيء إن شاء الله نخدم يوث الوقفة ونخدم يوم الدرس فوق شوية غير موضوع عن التفسير، وهو موضوع عن التوبة. على كل حال يمكن أقلع في مسجد التوبة ونهضر إن شاء الله في الموضوعين موضوع التوبة. دشفيت السبب ثمانية جن اختار هذا الموضوع ينهضر في اللس، وهو موضوع التوبة. يعني الإنسان ذيق الغرب العالمين وذيق الغدين وذيق الطبق الشرعي الويمي غار التوبة باختصار. وشو بي أدخل الموضوع لأنه أي ثم قل آوين الأخيرة قس قسنين قول أنا الشهورين قول أنت ولي أن العباد ستوبن غبري تقالن غبري ستوبن غرب العالمين ولله الحمد. التوبة ثلاث قوى العباد تقالن ولله الحمد. ونشتهي ما يثمغي تبشر تصل خير الحاجة العالية أن نفرح سوى كان شتهي. ومن بين الأسباب نغل الأمور يجعل أن العباد تتوبن أد نذكر أمرين. الأمر مزواله فضل من الله أزينا مقران ضل فضل رب العالمين أولا وأخيرا. تتوبن العباد بلا ممذزوح بلا سبان حدنا ممذكرة رب العالمين يمن على الناس بالتوبة كل نهار لأن العباد تتوبن فضلا من الله. السبب الثاني هو يبرر كزخ في اللس، وهو أنه قسم الدشي يا رب العالمين زنزلي يقول ثانق بقيت غير كثير من الناس تخذ مهن الأمرية، كثير من الناس يحرك مهن الأمرية وثيث الحاجة العالمة يثنى. لأنه المقصود كان شتي الحكمة أن الله عز وجل ما يدشي على الزلزلة، ما يدشي على الإبتلاءات، ما يدشي على المصائب، ما رغب تلير بالعالمين سل الفقر نقص الحزن نقص المرض نقص الزلازل نقص الحكمة كنشتيه أن نذتبن العباد ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. رب العالمين تشيع غديث من المصائب باش انتو باش نسق ميماننا فثوسد زلزلين ولله الحمد سفرت رب العالمين الخير وكل فعل الله عز وجل خير. فكثير من الناس رجالا ونساء سم قرن سم زيان انشتيه يخدم قروين سن توبن سقمن ميمان سن ولله الحمد. بعض الناس يقلنوا فهمنا لا وفقهنا لا ونشتيا في الدين غوي يكون فهما لا وفي الدين غوي يكن يقلان قززلا غرذا يتوبن وش هذا علما واللي صحا نشتنا وري صحا. بعض الناس ما رزرني ونيتوب وتتصن في الله سنين على جل الزنزليك قلت زلا الزرني وتتحجب سنين على جل الزنزليك قلت تحجب ما إلا ما كما الزنزلا وكثر غرف تزلط ما إلا الزنزلا وكمثر غرنا ولتما تحجبت المعنين قلوبكم كالحجارة أثنوا لون النغم بلطن. لأن رب العالمين يفكت زلزلاغي ونشتي يوشو دفك ربي زلزلاغي يفكت باش نسجم يفكت باش وين نتزلر هذه تزلر باش تنون حجب لا تحجب باش وين يخدم الله حرام هذه بعد نشتي دفك رب العالمين زلزلاغي ماشي ذي العيب نشتي ماشي ذي العيب أنه السباغي وشو تزلغ زلزلاغ ماشي ذي العيب السباغي وشو توبغ زلزلاغ. بالعكس هذا الشرف هذا الشرف أنك على الأقل ما زلت للحياة قولي ما زلوا لي ويحيا ما زلت لشوية الحياة ولي وما زلت فيفون لغق الغفلة. ولكن تسد الزلزلات نيد السبتوبة سقمر ممكن للأسف شديد تصفتي من هذه استهزاي أسن الزلزلة المسجدية تشور ما يدوري تشور رغي ثم المسجد أسن الزلزلة تشو الدقي من العيبة الدقي من ماذا زوح لازم هذه تشور أسن الزلزلة لأنه العيبة خلع عن أذقل غرب العالمين أذتوب من غرب العالمين. النبي عليه الصلاة والسلام تملاقتك كان العيبة استيتم في زنزلة نقدر نكون خليع غرا نقول الله ما خليع غرا والموث ديوث زعما ذا الكرة زعما ذا الرجلة زعما أنه ذا الفحل هي طراش أنظر سيد الرجال غويني قل لأنه لش أرقز من التساع وهو النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام فقرد عائشة رضي الله عنها قال كان الناس إذا رأوا الغيم العباد ما ظن كسينا قال وقفني يستبشرون الفرح الناس ينتوث الهواء. النبي صلى الله عليه وسلم ما ظهر الغيم يعرف ذلك في وجهه وذمسة بالدال أثني كشم أثني فر يتسبين مقلق من العبد قلقا فتسقسس عائشة رضي الله عنها نس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا الغيمة استبشروا نس العباد ما زر من السجنة فرحان دلا هو هذا شو هذا يلي كتشي مرة زرت السجنة تقلقت ذي شو قلان الناس ده شو يأمن أن النوية مشي للعذاب رب العالمين نيسو كذا غادي يلذ العذاب نشتي قوم عاد قوم ثمود ماشي استحوايج ليه نيوي رب العالمين اي ثم اقلب القراق القران الصيحه كل يوم الصاعقه طوفان من غير الكوارث من غار كنيث ولا كوارث طبيعيه كاتاستروف ناتورال ستيك ني بالذات يقوي رب العالمين الاقوى من قبل النار فماشي بالعيب اللي يجي الانسان ما تزلزل ماشي بالعيب ما تزلزل الانسان اللي خلع بل بالعكس وين الفعل من رب العالمين ود الحالة تقفت وتقذ على غمذان ولكن رب العالمين لقى تقفت الفعلين تقفتين يقدر في الله لأنه ذو المصائب بشك يبتلي زي سنت رب العالمين ممكن يغير ثم يود الحالة نظرا غران طير غزلزلين ممكن يركز في الموضوع يزلزل لأنه ذو الحاجة غطرا نكني وإلا في موضوع التوبة ماشي في زلزلك الإنسان يثمع ممكن شخصيا أكان يخذري إلى أمرين ممكن كنت قارق دروس تعاود غدا يثمع وعلموا الناس بما أربي به نفسي سقرايغ العباد تعلم غاسني العباد أين دا شو تربي غنكي غيماني وبدا تزيس ماشي تكغاوند دوزيام شوا أين يخدم غير عملي ويكون تقارق يثمع لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه نكي غاي ما زنزلايا كي تتوالي أكديني غام كي تتوالي نكي ما خذ غيماني لأنه ثلاثة في 12 الغالب العباد لن ينن تسمى غيث ما ديجا الززلة ما رتوث قنها سلقوين يسلق فزيني كثم النعطارة خليك من لن ين تسمى لو كان يقدر بالعالم ينن مثل مثكني لك تسمى مثتفطر يوني فقد قسو أغافني كنز داخل وسنة يقدر الله عز وجل من عايث أم كي خذر انكي ويش تي خذر غيث ما كأنه نموث نوت غرب العالم الناس رب يرجعون يا رب الرغد دوني والله المذين الصلاح كغيوث الفرصة أفني الرياض أي ثرشت الشر الخطر كأنه نموذ ريثما نطلب قربين الناس الرغيون وبريد والله من سقمي من النوم أفني الرياض ده الشر الخطر مثير وإشتهي نسعى سندق عند السلف الربيع بن خثيم رحمه الله أحد علماء التابعين الربيع عليه شو قد يخدم أحد العلماء الكبار إغزيون ومدون خامس كتب حيرفيس نغز إغزاكي ونمدون شغل القبر ما ليس حسن نفسي تستضعف ما ليس حسن نفسي تستغفل هذا يروح هذيك الشمس داخل ودير تبلاطين نشوف لا سماكن دزكا وسيني يا نفسي يا نفس ماذا تشتهين هذه تخاطبي من سي قرات نفسي دي شو تمنيت استقر ركعتين نذكر غزل ركعتين ومن بعد سيني ربي رجعون سيني يا ربي ريد غدوني ومن بعد اديك سكا سيني مثلا نفسي ثقلك اخليك متضرت ومسترع لانه غادي سيني هو سنمث انه غادي نقل ونزمر فيك تشي خدم قال عمري كما كن نموت الريق ضرب العالمين يفكر بفرصة ثانية وحقيقة يفكر دايز ما فرصة لأنه لو كان نروح كني كل يوم نايت ممكي ممكي سيختم الله عز وجل دين ربي قاعد نفوش فين توختم نهارنا فما ثم رب العالمين يفكر ضرب الفرصة نغض إذا الشاهد هو ولي مشي ذي العين أنه ما ذي الإقبال في التوبة أنه العباد سجمن أنه العباد توبن أنه العباد قلن دغوب لك سبن زنزلة بالعكس أنشتا يدل على أنه العباد سعان الخير قولا ونزل إلى قاسي شوية كان كسوشات وحركين باش تقلب أما وني قلنا يثمى تعدى الزلزلة ويعدى الإبتلاء وتعدى المصيبة وانتان مازال وانتان مازال وي غادي على ما يثمى غنو وي لقد يتلو فوليس لأنه ما يلوك تسترى الزلزلة موك تحرك على الزلزلة أزوحو كي تحرك فالقلب ينك أثن كالحجارة أو أشد قسوة أثن أمو بلطنا أكثر وبلط خطر بلط تفغن زيس وما ثالث تفغن قبلط كتشي ولي هي يدي في غزيس وما نزوح أقرى من الخير ولا حتزيس إذا نشتيك باش نعلم أن التوبة غير ثم ماشي للعيب الإنسان أتسيس بين التوبة الحاجة لإبتلاء من رب العالم رب العالمين يثمى القرآن قرط يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة إن دا المؤمنين توب تتغرغرين أقل تتغر بالعالمين التوبة النصوح التوبة النصوحة يا إثماد وإذا الموضوع عندنا التوبة الحقيقية التوبة الصحيحة أنظر أمكي الدوي الحالة للتوبة إكسحانا يا إثماد التوبة غدي تاوين الثمرة لأنه لن بعض الناس هذي توب من بعض ذلك تتفارى بزيخة ذي ريع إيوة شو لأنه التوبة يسمي كتوب ولتوبة التوبة إكسحان لازم نعلم أمكي الدوي الحالة ما كتوبة كشرع يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، لازم التوبة النصوح. انظرتوا هذا شو التوبة النصوح؟ توبة حقيقية، توبة الشروط ينس، توبة الصفة ينس، تلا الطريقة مثل ذي توب الإنسان. كل حاجة ما يثمث هي ويتد القاعدة في حياتي، كل حاجة سعى المضم في الوينس، كل حاجة. ولكن وين تقران يفهم، وين تقران نور يعلم. الدواء سعى المضم في الوا أين تغيط والله يا لو كانت تغيط طبوات اللي جوين الدريات طبوات اللي جوين مرات اللي تتصفت الكارت تصدخ الكارت يسفهمي كده مشاهد أتسلع أهل على الدريات الحاجين. كل الحاجة سعى الطريقة وصفة التوبة نيش ما سعى الطريقة يبينيتي ضرب العالمين يبينيتي النبي صلى الله عليه وسلم. ما إلا تبغيت تتوب تتوسي تارك في ورث النية يدوي الحال التوبة يخدم رزيك وتتطفى رزيك التوبة أتتفت ذا شهر ذا شهرين بلك ذا سجاس بلك أقل نار أكثر من بعد تعود تتصرح تعيها بنا. يقدر ضرب العالمين كذلك القرآن إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لعل الإنسان في السقسين كثيرا مرض التوبة ولا رب العالمين غير فرح زيين ولا رب العالمين نعم إلى قطع المتن ومرات تغيير العبد وتستوبط أقلك فرحة رب العالمين يفرح زيك رب العالمين مع أنه استرنيتو ماذا زحق الملكيس واستنقصتو ماذا زحق ولكن رب العالمين يتحب مرات يظهر العباد قل النغبري يحب التوابين يتحب وين يتوب المعنيين سجمة لأنه لم بعض الناس وهي من قلة الفقه صافي يتزلر أنا خدمين ديرا في تنهوت هي تتوبتي كاينين كيستهزاي غير راس رب العالمين كيما زول الله كزل غير كني لكن كيما سقم كان يعني وين ما كان يبغى اسيخر من الحاجه العالي رب العالمين وما يدري انه ولاش الحاجه ما راضي يفرح زيك رب العالمين كما راه تتوبت وتفلسف فين كاين اسماء تسقم غير كذا على توب قسينا تفرح رب العالمين يتقال ان كيما تزل غير لا ميغين اسماء تزل غير تزل غير كني لاق الحال ما كاينش منها فيا وزمر طار تزلت كني لاق الحال من نهار الاول فظليت تروح تساوي انت ايه ما غتبغوت وتتصالي تتسقمت اي وقالت زلت فظلي فكني لاق الحال اقربة تمثط اتبغوت تسكثورة زيس الاخطاء وتتسقمت وتحفطت وتقعيضت شوية شوية لسقاس العامين كل مرة غتصلت الدرسة تسقمتي مثل الحاجة اتدو تتدو تتدو تنبع الاسم الذي اعدام في الليك السنين اصدورتك يا غزدفير وتتمن طلب اشتير لعبد النبي ستين تظلي في مثولة تسقم ما إلا تراجي تلاميذين يتسقم باش تبغي تظل مستحيل ما كاينش من هذا اذا نغض ما تبغي تفرح رب العالمين هذه فرح زيك اليك من التوابين ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الانسان كذلك زمان في لبس الشيطان ايت ما قال الموضوع عن التوبه ازدي بين انه انت مثلا الانسان المفسد مثلا الانسان الغافل مثلا العاصي مثلا الفاسق بلك الكافر استوى معروفين بعد استزد التوبة أنك نزاي وريز مرارة لعل رب العالمين في قبلارة أما كن ذي العيب أما كن شوف ذا شو دين رب العالمين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أسرفوا ماشي أذنبوا أسرفوا ذا شو المعنى يعني أنك نقارن تسترق الذنوب تخضمت بزاف من الذنوب وإذا معنى الإسراف لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا لا تقنط يعني استرق الرحمن رب العالمين ويسترق التوبة أثنين تبغض خدمت الذنوب لو بلغت ذنوبك عنان السماء يعني اتشار القاعة غلم يذيني الذنوب أسمى الذين تبغي تتوبت وتتوبت رب العالمين كقبل إن الله يغفر الذنوب جميعا ولاش يون الذنب مدام قلك ذلحي طلبت ربنا كثير عفو وكثير غفرر مستحيل الذين يون الذنب وتغفر رب العالمين وكتي مزيك في الحي استغفرت لأنه نستهل العباد والله حتى مرة صديقة الخطبة لأحد الناس غير معروفين بالعلم على كل حال يويد قصة أنه إنسان يخدم يوث المعصية فكأنه جبريل عليه السلام يجاوب سيدا أنه في مستحيل جمك تغفر ربي في والعبد طلب ربي يروح غل حج زعمان يطلب ربي بس يعفوذ شو تخرم تخرم غيوث الحاجة مقريت في تغفر ربي مستحيل ما كاش منها في مايزي ما دام قلك ذي الحين في طلب ربنا كيعفو ولا شيء وان الذنب ذا مقرن في رب العالمين لانه ما يلف ذا الحاج وكتي غفرارا وكتي ذي الحين ناغر بالعالمين تي اكديني ونكتي عفارا وكتي قلك استغفرت معنى الحاج غير مقر في رب العالمين اي ذنب الله والله عز وجل هو اكبر ولاش الحاج كفرس اي ذنب تخدمته توبت زيس تقلت رب العالمين كيعفو تقيم زيك ما ثويت الشروط ما ثضعيت وما استغفرت أما غتنيت إنك يخدم خيال الحوايج تحسي غير ربي يعفو فهي ما كانش منها. الرحمن رب العالمين في وسع كلش، ولاش الحاجة توسعت الرحمن رب العالمين؟ لا تقنطوا من رحمة الله. وسكن لي حالا مني أين تبغض تخدمطف مادام مازالك ذا الحي، مادام تبغيت تستوبط، مادام نسيك مازالك تدهوليك مازالك تدوز ما تتستغفرت وتستوبط وتسويق راح تزداخل وتنضمط، أثنى رب العالمين كيعفو، أثنى الرحمن السزوار العذاب ينس تقيم زيك. مادام أيت ما نسعى رب غفور رحيم دا شو نتا راجعين أيت ما باش نتوب؟ يعني الإنسان يقيم نوريتو بارع دا شو ذا المعنى؟ المعنى يا إما ماشي مقتنع شوف ريفاين التوبة، يعني غير توالي ماشي الصلحة أي قشو اللي غفر الفساد وهي الصلحة طيب يوث، يا إما غير توالي غنوي نغم نهار هذي توب وكزمير لا غير ذنوبين يتوالي أن نخذ ما خير الحوايج تنديري بصح وين نغم نهار هذي توب غضب العالمين ويزمر لك ذنوبين ويض الغلط ويض الغلط أويدين تبغي الذنوب ديك توب رب العالمين تسقمت رب العالمين كيعفو رب العالمين كيعفو. بل النبي صلى الله عليه وسلم دا شو دينا غايتنا شوف سبحان الله ويد النبي عليه الصلاة والسلام لقد يا أيها الناس توبوا إلى الله توب رب العالمين فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة يقاد نكقل ويد النبي عليه الصلاة والسلام يقاد تتوب غرب العالمين نهار أكثر من 70 مرة وقد حديث نطنين 100 مرة ميل النبي صلى الله عليه وسلم يحوج رب العالمين يتوب غرب غرس يتحس كمان يسنو يخدم يدي والحال الذي توب في اللاس إيش هذا نين يمكن يغير يسمع ولاش يونو في عنا غلب موضوع عن التوبة لأنه لما بعض الناس ما تسن موضوع عن التوبة أما كنا نشوف في عنارة كنا قلق داخل المسجد نرى الأخت المسلمة كتني كقليل متحجبة ويا عنارة الموضوعية خطير وإذا قال نفهم أي ثم التوبة أن ذوينه نتظل لكن ذي قلت تظل نغذي وكان ماشي متحجبة تقلت حجب دو إذا التوبة خطير كل يوم يسعى المستوى يسن التوبة كل يوم كان يسعى كش هذه توبزيس لأنه كتشي أقلك تتظلت خلاص تفرط المشكلة نتظل مسألة الصلاة تفرط ولكن لعلقك تسطر شوى لك خدمت الريبة لك خدمت المحرمة ويعنك موضوع التوبة كنشتي فمتوث نفس الشيء اكتني كاقلي نتظلى انك اقلي نتظلى اقلي متحجبة ويعنر الموضوع ارجو دفر قلي مسجد الشيخ يقدر دي ويكون تظلى خطي فما لك اول تسمع اقليك متحجبة والحمد لله ولكن انت الحويش تستوبت في اللسنس لعل احتاج الحجاب اني بدث للتوبة ما ذي ليوث انت متوث تلسى الحجاب تستري مانس ما شاء الله من بعد تشمت غير الحانوت تصفت تقصير واحد بوث حانوت نسات الشابات مزيان وين الشاب مزيان تصفت قيم لو كونطوار تقصير تصات ورثتي في كل حانوت في السن في السن تقصير تصات تي مازالو تفهم هذا شو الحجاب لانه الحجاب ماشي غير شتيط النيكان الحجاب ذا اللباس ذا السلوك رب العالمين امر فهمتو تستري منيس وتستر الفعايليس لانه ما يلبس الحجاب تدو مبريد مبريد تخدم السماطة تبسيل أبريد أبريد تقصر واحد غير قازن فيني غايف نعم شير تخدمي الحجاب كني لاق الحال لازم ستتوب فوين شتي أكتني كاقلي نخدم غير الحجاب استرق نعم وتما خدمت اللباس ولكن مازال تفقه ترى معنى الحجاب الصحيح ناغيو تتفت الحجاب ولكن ما لا تفق أتخدمي مقال مكياج جاير وجالي فري أتخدمي وانيس تشبحي مانيس وتخدمي ريحة وتفق تشو تسترت وتما تسترت وما تزوح لأن المقصود قل الحجاب أنه ما تعدي تزاف وركز الركز يدخل زهارة غرغرة ورسولي السعارة الرغبة غرغرة ما إلا تشبحت ديماني ما كي شو المعنى الحجاب فرد الشعر فقط ناكني خدمت بعض النساء على الخمار وتسسر والجيني الزياد شو ذي الفيدة ذا شو تسترت تسترت وما ذا زوح فعليك بالتوبة كمي غني عنك الموضوع التوبة فباش أنا على ما يتمع ما دام النبي صلى الله عليه وسلم دنك يا قلين تتوبة ربي 70 بردان 100 بردان معناه ولا شيء ونزين غير الدين كوي عنا موضوع التوبة كل يوم الزين كان يلقى شوي خروط كرا يلقى شوي اكستوا اذا لازم نعلم ان التوبه يفعنا جميع الناس ماشي وين يقنن قبل ركي النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث النيغت ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل يقدر بالعالمين يبسط دفوسيس العباد باش يتوبن إن دوين وين صباح العشاء التوبة يثنى تتوقف وإني غلطن العشاء الصباح يزمى هذه توب وإني غلطن الصباح يزمى هذه توب العشاء يعني مثلا رب العالمين يزمى الدية غفورا توبة فقيم الزين يعني مرض زلطي ونوري توبارة معنى نتسق بغانا الذي توبن ماشي الكريثي من عنه ولا شيء ونادي ساكنين كيبي غاد توبغ بصحي لا شو يمنع يا خويا تلا الحاجة رب العالمين يقوم يتعفو ناغ مثلا تلا الحاجة يعلم غد توقبال خطي ما تبغي تتوبط أثن تورا الدين ونسعى ريون نهار سبيسيالي التوبة ما كاش من هذي بعض الناس كيني بيغاد توبغ أذي راجي ميدس الجمعة باش أديكش ماضي الزر خطي ضل غلط وهي تبغي تتوبط ثورا تتوبط وتتجرى ميدس الجمعة في ناس الجمعة دو شغل دس غزل خطي ماشي الجمعي بدون لعيبة التظليف لعيبة بدون تظليف النهار نيجي شو قاعد ما فين الغلط نوكي كتمنى تعيش تمي ذا الجمعة لكن يخدم بعض الناس الديسيون ذا كفري وذي استسلم هذي استسلم هذيك شمغ الإسلام يسلم فالدياس سين الشيخ قل داس الجمعة باش اس الجمعة دي بريزونتير غاشي وما يدريك بسيوس الجمعة هذي مثل يوساد كان إميرني إميرني هذي شهر وذيك شمغ الإسلام ما تبغيتو كتعرف تير غاشي ستيتا تاويلي مثلا صلاة المغرب ذا العشاء ذا الفجر ذا الخميس ذا الجمعة ذا السبت ماشي نامي ذا الجمعة قال الإسلام نسعى ليون نهار التوبة نغيو في الساعة نغيو بالليل والنهار كدي قال النبي صلى الله عليه وسلم بل يا أخي حسس مليح الحديثين يقرد لله أشد فرحا بتوبة عبده من الرجل في فلات النبي صلى الله عليه وسلم إني أخي رب العالمين يفرح سلعبديس الفرحيني يفكير النبي صلى الله عليه وسلم يقول المثل باش نفهم ام هيك فرح زين رب العالمين ان دم يون ورقز يفكير المثل يون ورقز ويدي سلغم الغم يزي سلمكلا ينزيس امانين زيسيني حواجه كيف افنك تلمست الصحة زري من الصحراء غادي تما مصعيطه غادي يفقر عنت وما مصعيطه سوشا تدوريت عقلك انسان ميت تمست ان دل عبدي غي على كي روح اسو الغم مني يقيم ديما نس ولا شمان ولا شلمكلا ولا شطيطه غادي يعسو في الاخر ولا شو ماذا زوح مرات سني تاجي ما غاكاين داين وين يروحنا الصحراء انا ذي علم عندي شو القيمه مرات سي توحرك المسن الصحراء يا كان مرات تخزرت تهركت مرات تخزرت كضر ملي كل الزحور الا الزفيف قرويك اللي فيك يقرح وي يلعب ذي يروح اسول والغمي ويكل شليس خلاص وي قنياس هذه مف حقيقه ما تيت بالصوره سي تدمف يقيم غيونه مكانه كيسا سقر ويسي يبغى دي مف قنود دم شو تحس لا غير الموت إن ديل دي دانيس ودي فالغم النساء سيقلد زي ما تصال فرحة اللي تبذي مس تخيق دار دوني تحية يوزن غلغم النساء شدة الفرح باش هذي شكر بالعالمين وفي دعو إني صلى اللهم أنت عبدي وأنا ربك يقلبت يغلط من شدة الفرح رب العالمين في حسبارة لأنه ذا الفرحة سي عنك إني يا ربي كشي ذا المعبود كشي ذا العبدي إن كي ذا الإلهين يعني غلط باش أسيني يا ربي أكحمد وكشكر ذيك شيء إذا ربينه إن كان ذي العبد ذيك الضعيف يغلط قلبيس العبد ذي قلني فرح الدرجة العقلي سيروح إن ذي الهضر يقلن ذي الكفر ولكن رب العالمين يحس بالا لأنه ذي الفرح في الجنة إن ذكي يروح العقل إن ذا رب العالمين ناذته بالعبد ذي صغر هورس يفرح فرحا يليق بجلاله وعظمته كثر الفرحة ومذانا يمد قلو الغمالي غرورس يعني هاي ما مرت تول ثين مسجد مرت صار تطاري خم زوال واتكش متدغ المسجد واتستوغف اعلم من وثن ولا شد شو يتخضمت اكم صفر حط رب العالم اثن ويثرنتم ماذا زحين كين وثرنتم ماذا زحي ويث ماك المصلي بالعكس الفرحا بس حس ان ترنيت زح قريز قنص اثن صفر حط رب العالم والمؤمنين الفرح نديش اكيد قر النبي صلى الله عليه وسلم الانسان اللي طرح السؤال أمكرا ذي توب الإنسان أمكرا أتلي حق الإنسان توبي نبغى أنتو غمكرا أنتو ذيين اللون المشكلة وقع عزيز بزاف من العبادة الأولوية وانت السنة العبادة البريوريتي وانت السنة يا كان حتى في نهاري ولا الشهد الإنسان يجب تعيش بلا الأولوية في الحياة ينس ذي الإنسان يتعيش في الفوضى يتعيش في النرشي قد ديننا قد دوني ملاحظ الأولوية في الحياة يعني كنت ترتيب طارا إيمانيك وتعيش طارا ثم عيشتك تنظم الحيوانية ثم ترتيب ثم عيشتك أبعوش كل حيوان ترتيب ثم ثم عيشتك يمكن إذا غني ودي الحالة نرتب من النوم وأولى لش ودي ودي الحالة نرتب ديان النوم أمثال أنتو أول شيء الذي تبزيس الإنسان الذي توب من الكفر إلى الإيمان وإذا صح فليت فكرت نخلت شرحت رب العالمين ذي ويذ لهم ميكا مزواله الهمي كم زوارات قلت قال الكفر ذا الشرك غا الإيمان هو يد الصح بعض الناس اللي تحفظ إنه يمون العبد ذني وريد زلال ماشي كان وريد زلال وريد تمنى رأس القرآن وريد تمنى رأس النبي صلى الله عليه وسلم وريد تمنى رأس الإسلام ما رأيك ده ضريدي قال محمد نون القرآن نون يعني الإنسان ده الكافر وريد تمنى رزيف غسن دين بقيه ذا قبيلين بيسن بقيه وريد تمنى شتى استهدرت في اللحية شتى استهدرت فيهم ضغيس في الحجاب وي راك نسقام تاع الدايره ما تيتريسي تيغرا من الكره وري تاع الدايره وي التوبين لازم قال الكفر الايمان ماشي الكفر ينسفر ويك شرب الخمر ماشي كنشتي وي من الكفر الى الايمان تسن بعض الناس يدين الشيخ الا هو يتمنى راه كذا ان يدي واش لحم الخنزير الحرام ويتناقش هذه سي واش لحم الخنزير الحرام وين لازم تناقش اصلا الاسلام ديالك اسمع هذه فهم الاسلام وهذه توب وهذه سجن وهذه من القران من بعد القران راه تتقنعت مالك دينيغي فيه لحم الخنزير الحرام خاطر يقدر بالعالمين كذا انتو اللي تمنى راه اصلا سوال رب العالمين اذا المشكله ماشي تسيء لازم التوبه شويه بين الجوال من الكفر الى الايمان ادوس غاثي الدار غير الكفر غير الايمان اذا اول شيء الانسان ما راضي راجع ايمانيس انسان يبغى نبي توبه هذه توبه من الكفر نعم من الشرك الى الايمان لازم تقلد اولا للعبد المؤمن أتمنتس الديني أتمنتس القرآن أتمنتس رب العالمين أتمنتس النبي صلى الله عليه وسلم أتمنتس العلم الشرعي تيد أول خطوة ماشي ينك تشي أصلاً أتمنتس وماذا جوع وتتسقصيت ويهي تزلان إي واش يتخدم مكان إي واش يتعد المكان واش تير الحرام وتناقى شرف فيه كي يكتشي أصلاً تولد الإيماني ذي المشكلين كتشي سقصين آمي كتورا غلا ذمنه تفهمي داشو ديوي الحالة ذمنه يعني أول خطوة من الكفر غالإيمان ماذا الإنسان خلاص يؤمن يكشم الدين أسلم أنا خلاص لين يكشم الدين يستعرف زيس أساس الخطوة النقمة وهي الكبائر التوبة من الكبائر ذي الكبائر إذا صحت ولا غرور كتير يعني هذا الغد وين يبغى نظر ربي انت نفسي ذيس في التوبة كني لاق الحال قاعد غيماني وقل الشرك غل الإيمان قاعد غيماني وقل الكفر غل الإيمان تولى غد قلق الكبائر ما إلا ما زال يتمنى في مقرية ما إلا ما زال يتملق سيدي عبد الرحمن ما زال قال لي سعيد مشكلة واحدة الكفر ذي الإيمان لازم الصوبة إيماني وكي الشركين لأنه الشرك يتقبل ذي الإيمان الشرك المعنيين ذي الكفر التوبة قبل قنشتا ومن بعد التوبة قد كبائر ما شوذ الكبائر يا إثنين كبائر معروفة الربا الزنا السرقة الكذب في فيك القتل النفس في فيك ذي الكبائر حوايج تم قراني وزنا القران زي ست معلومة لانت بعض الامور خفنت في العيبه ولكن زينا مقران زيسن معلومه الا وين راسلي تزينا كدين الزينة في التجوز ولاش معلومه من دين بالضروره علمنيك العيبه انها من الكبائر لازم التوبه كنشتي نكثر على السيد توبه وذيق تزلانا هذا بذوق الكبائر هي الى قاد جهد غض حارب خان نفسيتي وسد مع السلاح في نفسيتي باش هذيك الصغر الكبائر باش هيك ناخذ من بعض الناس يدفكر المثل يعني باش تفهمت أكدي أسدي ويثقر عن تن شراب كفوسيس ودي سكين الشيخ الله على خدم غيوث الحجة ليش بيتخدم تكي هني بعد رمضان نزوم غارة 6 أيام من شوال والله هرب يغ نزوم يفوت يل حال الله ندمه يا أخي كتش المشكلة إيه مشي 6 أيام من شوال مشكلة يتقر عن تن نقلن كفوسيس أقلك شارب خمر أقلك تصوت الخمر أقلك خدمت كبيرة من الكبائر مشي المستحب المشكلة إنك المستحب يسعى القماس ونسر خسارك القيمة السنة النبي صلى الله عليه وسلم بصح قل حقيقة تثير الأولويات البريوريتي أخليك شارب خمر لازم تحبس الخمر أخليك ذي الزاني لازم تحبس الزنا أخليك ذماكيا لازم تحبس توكرتا وفي الكرتا يثمى موضوع ذا مقرى ماشي توكرتا كان وإننا ندخل من نسقرنا خيريك قرويس وديكش مغخمة ديك حتى قل خدمين الخدمات تفكى في الخمسة في الخمسة مش هتفقط في 4.5 أديسي هناك يفاسي ولا شيء تفق هذه سلسة دوسية فرق الخدمات بدو في 8 في 9 في 9 كدفغة ثورث كدفغة المكتب إنك ماشي الدسر بعض الناس نكشمها غورنس نقل المكتب في 9 نسالح قد 4 ياكا نكشمها غورنس إنك يفتح يرزق سلع عقل ثم ما كان نديرونجي ويا ثاني تسكر ذا ما كاروية يوكر 4 ساعة قل حقن الشعب قل حقن الدولة يفتح يرزق ديرونجي كوسي غاك دو خامي وسي غاك دقل وقف من الخدمة بل فضل الوقت الخدمه وساكت في 9:40 كتشي تبدو في 9 اقلين 4 ساعين و 4 ساعات في كاد الدوله ماشي 4 ساعين كتشي كانوا يسيرك دو خميس حتى انت يفتح يا زاخ ديرونجيتي تي تسكر طاني هنا اتطوب تقنشتا ماشي كني سقار نتحفوت الحوايج تنطنيني قال انت مقراني نقدين دارهم ولكن تولا غير كنتي تمزياني تحفوت الحوايج تمزيانين اتقلقت فلاسن وكنتي الكوارث نشتاهل انت انت الحسابي انت الكتابي ابذو ديك الكبائر هديها تكسيها انت ابذو كس الخمر كس الزينه كس مخالطه الفتيات اكس الحوايج تايتي مقراني نكس لكن ولاون قال من الكبائر وعرنت من جماعة تدفولي اكسها لك انتو ليين نغطفت الانسان الدياس الشيخ ليهضر في السواك مثلا والسواك سنة عظيمة سعى القيمة تمقران بصح الى قن فهم انه فرق مرض نهضر فيه في الحاجة كل حاجة قدين ضم قران بصح مرض نهضر الحاجة وحيد الحاجة تلاقيه كثر نطيط الدياس السواك كفوسيس رشواق الجيبس السواك يد السنة بصح حتى ماشي الوايفي اذا نزلوني كضر شواني غير تقرا حتى ماني كديس الشيخ بغيت تهضر الاحاديث من السواك ان كيقلين وخدم غير السواك ندمر حاجه العاليه كي جزير ربي اسم الخير حاجه ما شاء الله السواك السنه النبي صلى الله عليه وسلم يسعى القيمه وقلا غير مكد زياز بصح كي تشي ولا قال حقي الرشواني قال لك تجي بك راه تكسر ذي فوسني قال لي فاسني صغر شوا من الكبائر راه تكسر سيد الاولويه ودني غير السواك العالي ذريف العالي ولكن كتشيت ولا الهميك يويد الحالة تستغر روري ويتيني تتسقسيت وكيف غتشروت وكيف غتوقر حتى في الرشوة في الكبائر أكيد دوي الحالة ما غنخدم أما ما إذا أنت تجل الكبائر وأنت تهيس الأمور نطيني قلنا العبادة في غرة وي ما يثم التوبة يني وكيف نفعرك إني لقى الحال مقالة وتوقبل لنا ولكن كيف نفعر بعد مدة عاود تتقلط لأنه ما زال إلا ذا شو كيجبذن قارن دوي ثما سكند مثل العلماء طمطوط مرات خمسة زربيث أتني الشفد قبل من بعد سلسة زربيث كشبه كتشي نشفد سوف غد الكبائر سلسة زربيث من الإيمان السلو سيطارة زربيث كسوف الكنيس لأن الكبائر إذن الكنيس ذا المزبلة أقليك الإيمانيات تسو سخص الكبائر فالإنسان ذي نظم إيمانيس كالتوبة مرات ديفروا الكبائر أدي قلوا من بعد الصغائر هذه بذي تزيير إيمانيس الصغائر ورب العالمين قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم شوف الفضل رب العالمين يعاون غيث من كل شيء إن دمي لا تجتنب من الكبائر الصغائر يعاون رب العالمين زيس أخ تعفو غاس أحيانا بلا ما يتوب الإنسان لأنه مرة تزلط يا تزلط تزلط يا رسم تعفو رب العالمين الذنوب أنت الذنوب يعفو يعفو الصغائر بشرط هذه نفس عطر رغم الكبائر يعني لعب ذيثنا يتجاهدني ما نسق الكبائر يتكسيهم ولا شوري سعار غسل يغليق الصغائر ماشي متعمد تسمى تغويث نفسيتيس يغليق الصغيرة من الصغائر إلى قاضي على من ويلا ذا شو تمحو مرض يزوم يتكس الصغائر مرض يزال ماذا توضع مرض توضعت أمان أني تاوين دي لسن الصغائر تروح أمان أني تاوين دي لسن الصغائر سيئة ماذا يروح الإنسان استرطيبه بس حشوف أخدم الصغائر وطمع غربي غيث تعفو ويث تكفر ونكيس عراق مطرن الكبائر الأين تنطبق على فلاك لأن ذويل الشر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ما في اجتنب من الكبائر نكفر عنكم سيئاتكم في مزيانا إذا لازم يثمك التوبة نروح حتى ماشي ذي العبادة عليه وانت كارني تلي حسب ما نيس الذنوبينس نخدم في كارنيني كريديين نخدم كارنيني التجارة نخدم كارنيني كل حاجة حتى لعب ما ذي عن طم غير خدم تكرنيت من هلا الدعارة شر الدقتو من غير ما نحس بما أنه نخدم هذا تكرنيت أيضا أخدم تكرنيت أخدم تكرنيت زار حس بما أنه نكي ذي العبد الزيين غي ذوي ذوي ذوي ذوي من الكبائر لازم أذب ذو غير لقانت تكوشي لقد تويكسنت حس بما أنه كسهن حاجة عاجلة تعجل أم مرقزم تمطوث الخلف دار نفس الشيء قوانت الكبائر بركة سنوته والسماء غنوك ميخطك من الموضوعية يعني يغيك من الله إنسان ذي حسب إيمانك يونيك دي قرد شو السعيد للذنوب ذي تشير أمير نفسك ذي تشير ذي حسب إيمانك الإنسان ذي صد ده شو إقلان ذي الكبائرة تنزيس ذي حوث أذي وثيث ما غنك يراهن تكس أم بعد ذي قيم الجهاد واحد الصغائر وإني توسه ذي إثناء ما تكسط الكبائر كني المشكلة أنها أطلق الكبائر إثناء أثناء الكبائر يغن المجتمع الرشويني تكر طاني ذا الربا ذا الزنا التبرج في شيء غما كان قلنت ذو ماذا زوح ملك ديني ونتسخر ما كان ولي خذي مو ماذا زوح مادام وليت نغار الغرنصم او كيف كيف وليت نغل القتل شرب الخمر ذا الربا في شيء كذا الكبائر ما نفس الشيء. لأن العباد الثقلان، لأن العباد يقزلون، العباد يقزلون ذي الكبائر، تقلق الكبيرة، وين الدفرنك تسبرنا ذي وين الدوين الموسيسي سيدا من كيف كيف تين ذي الكبيرة ذي ذي الكبيرة ذا شو ثنويت درجات عند الله بصحة إذا عند الكبيرة يا أخي لازم تحضرت منك من الكبائرين من بعد دق الإنسان الصغائر سيد المنهج يسوى شيء ذي سجم الإنسان يمانيس شروط التوبة باش تسيد التوبينك مقبولة من ناد الإنسان ذي روح سترطيبين ولكن توبينك كم كي تدوي الحالة تسع الشروط ذكرنا العلماء الشروط أول شرط يا أخي باش تسيد التوبينك مقبولة الإخلاص يعني ذا شو ذي السباغي جنتوبة سجم غيماني ذوذ مرب العالمين بغير الجنة بغير الزغوذ مرب العالمين الجنة فغيج على رب العالمين مولا الجنة يعني لازم هذه الاختوبة خالصا لله ماشي توبة مثلا لغو تزلى غلاذ قلق تزلى خطر خدم غيونه معلم إني ده معلمين موث تزلى تروك تسوي غلاذ خدم قلق تزلى لاني معلم نكي ولله الحمد لله إبذ ما شاء الله إن دين كنت تسوي غلاذ خدم ده مولي تزلى يبغى هذه خدم أذفر ذخ لسه تزلى حاجة العالي في دعوة ثيينة الحاجة العالي بالصح ده شو ذا الفرق نعم مثلا تمتوثق لا تخدم الحجاب أدي سيونة تخطب هذه شرط فلاسة سينين كما ضبيتها كما غر لازم تخدم الحجاب وتخدم الحجاب يا هل تاني توقبلنا ويتوقبل لا إلا ان دي توقبل إلا ان دي توقبل أم كانت تعلم تقيمة ولا تخدم في وذ مربينا تخدم في وذ من العبذين أتزرت لو كان العبذين غادي يروح هل تقيمت في شغلنا غادي تسجد يعني تمتوثي بسيز دون خطاب شرط تزد الحجاب تخدم الحجاب الخطبة يقدر بيغي موث يقدر بيغي ندم يجات يروح مثل جثم توثي الحجاب المعنى يسنو تخدمي لله أرقزي يدي بسنة كذ سبع إن هاتي دغوين العاليث وغراي بصح تخدمي ثي وضم ربي بدليل أنه يروح نزد تقيم في الحجاب ويل الحاجة العالية ما يلا يروح الخطبة يتكستر أعلم أنه تخدمت ماشي لي وجهي لا تخدمتي من الخطبة أثاني روح تكستر كيف كيف المثال اللي تفكير فرقازي يخدم من غيوان الناس اللي كيموت تزلط راه قبل غلط خدام يقلي تزلط اسماء هذا واحد معلمين ناك تشي تبدل الخدمه روح تنضنط ما تقيمت في تزلط معناه ما معلمين الا السبه يوريك دبري ماشي تزلطي وذميس ما الا اكن كان غير روحو معلم شات تحبس تزلط وهي الدليل انه تخرجت وذم معلم وذ الفرق الا العبد الثاني في السبه باش يهلك يضرب العالمي العبد باش تعلمت ماشي وذمي شي تخدمت اسماء غير روح العبد اي ولا تكملت تخدمت الصالحه نينا خاطي ما تكملت تخدمت المعنى شويه ولا هيك وراك دبري فيك بصح ماشي نسيت اثروجات تعبد رب العالمين ما الا انت غير روح كان شتت روحك معناه نسيت تراجعت اذا اول شيء هو الاخلاص لازم التوبه ينكتي لله عز وجل من بعد السبين ما يهمش لا شو تسبع زنزله غيقوثان ناخذ لك سي دومي فعلات اين يبغي لي لأنه لأن بعض الناس أكنس قرن سعدني وجنوين أظنني ونيتوب تقلق أفلانت يا الله أعرف توب أرى غالم إذا أنت جاء فلان اختبتهم بعد جد سلشوكني توب إيه هتتوب ذا شو تنويت سلإبتلاء ذي تتوب من العباد حقيقة نعم والله أعرف فلان ذلك سيدون يقعل أن بعضي منع باش يقلي تزلى أنعميه ويزيس الخير يفكيز ضرب العالمين لكسيدو سلحادثة يغندم الناس اللي كانتوا للموثق أرجو ذا التوبة إيك تشيها وينيك هدران إيك تعليقن إيك تكومونتين كي تشيها داش هلك ديرن تثزن زلاف قوما تتقلط ترايك لكسيدو قوما تتقلط يترايك في العجب أيق نفذن زيكو تعليمت فمشي ذا العيبة نشتي السبا ما يهمش إذا شو ذا السبا باش تقلط تتوبط المهمة تلي لله نغذ زلزلة نغذ ذا الابتلاء اي شيء يقدر يفكر بالعالمين يجيك تخممت ان ستورين كي شيء يضرب الحاجه الحمد لله من عرسيسنا فراغي لقد توب غد الله عز وجل اول شرط ذوي ذا الاخلاص ايثم الشرط الثاني لقنت بعيثنا مليح الشروطين لانه ميز لك يوم الشروطين التوبه ينك وثرسالك اني لقى الحلم الطبله يخصص يونوتر ناغسين طبله يعني الصاص في الاسد يلعب الشرط الثاني بعد الاخلاص الندم لازم تنضم طفيني قاعد عند الجاهليه الى قالت فرحت سويني السعدات لانه لان بعض الناس توبن سعدند الحوايج تنديري الجاهليه ينسن وان كان ان هي جاهليه خاصه لان الجاهليه العامه تورفع بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بعض العباد تعيش الجاهليه الوقت نسنوهني فاتخطي كاين الفيتان طون البون فيو طون كاينين كيزيك اللي على الغكا اللي خصوير على الغكرا خدمه الربا ورجيهم هذا زعما غتزر تمشي اللي غتزر لا قالت تحكو تنشتي لانه ما تحكو تنشتي تفخرت سلباسيني كي كيعوجن الدليل انه تنظيم طرا ويني كندم من اي فلما راه تسمحتي تنقي شو قلت تزويق وذمي سي تستحيا تندم معايا لو كانت تدي القاعه ديك شم شفيت فلان مثل الصوت اعوذ بالله وتسمحتي يا بارك الله فيك صافتي غطي في الحال ماشي كدي قر زريت شحال تقرع فين اللي في الصغلايه زريت كذا زريت كذا كنخدم من بعض الناس هذي قنق القاعده ودي حكو ذا الرجله وي غيثما التوبين شفن زيس الخلل لانه الاندمار فوين قعدان وي انك نذولا شي في الجام لو كان يزم رفيق الغصد فيه لو كان يعاوداس لقد تنضمت لقد سوي قرحت لقد تتلو في الطيف الى كل ما لك تسمك في يون الماضي انك اتتمنيت لو كان زمر تتقلت غصد فيه راه تصلحت اتنضمت فوين قعدان ماشي اسطينيت من كيمي الليغ كيمي الليغ كيمي الليغ وي الدليل على انه تنظيم ترى على انه واش ثبت في بالك ديني قلنا ديني قلنا كان سي بور سي ثبت ماشي ثبت عن قناعه ديني فوتيك زماني خطي لازم تبين تنس انضمت سوا قرحت فويني قعدت وبعض الناس من الاخطاء اكتنين من الامر ايضا يعني تنبه هاي ثم فجيهي بعض الناس ما رزمني ونيتوب الا كنقرني راع ومن بعد يتوب يسقم غير ذلك وثفني يسقمي ما نفس هذا قلت تقمرة سقال نشوف فلان يقلب الفيستا فلانا اما كنور يشفانا مشي قلا زيك نعم انتي كتمكو يشفانا مشي قلا زيك اكي قاروي ثورا نسها مشي قلا زيك طبعا الا قد سوت كيف اللي تزيك الا قد نضمت فيني قلا نزيك سي قاري يقلب فلان غير الفيستا ثورا يلعب يتزلا يلعب سقندور يلعب سوشامار يلعب الفجر يلعب حقيقه ما الا يلعب ثاني لعب يجوز فلاسه تلعب لانه ذويض الامر الشرع يويد الحاله دي وث الانسان في هذه السهول ماضينس كني ويفيد الشياطين الانسان به رب العالمين ديت الشغل نسن ازرني وان كان الا تجمعت نزنيش بريمانيه ويث ورزيك الا ما كان الا ايه الا ما كان ثورا من الله عز وجل عليه بالتوبه ونحذر العباد سواء العباد يقول لنا استقمنا لا حتى ويفيك استقمنا كذا لا بعض الناس كتزلى لا يتمثلنا وغير ذلك قيمنا كذا هضر فيهم سينا شفيت اسمي اللي تخدمت كذا وكا شفيت كي يعني استجبد انت قديمين يدي والحال يثما ما نشتي ودي والحال تسمح فيه ما كاين الا ني قرخيف لانه ما يتوب التوبه النصوحه غنشتي قرخيف لعله ما ديكش من العشاء وخميس هذيك الشمس داون الزوراين نسي تسرو ما ردي سمك فيه شو تخدم شفت استفيت السمك فيه تستقر شفت مثلي تخدمت كذا وكا شفت مثلي تخدمت كذا وكا يتوب الى الله خلاص امسح رب العالمين يمسح الذنوب كي مازال جبلت دي والحال يثما غنشتي والمصطلح يقان العباد يقلب الفيستا هو اللي يقانص المصطلح بالحقيقه يسعى اصل الشرع فعلم صلاه الاستسقاء انه من بين الذنوب من بين الامور التجارب العالمين ولاش الهوى الذنوب النخ فما ننزل صلاه الاستسقاء من السنه انه الامام هذا يقلب الرداء ينسى بيد ينسى يقلب ويمتفق في الناس اما الناس مختلف هل العباد دارنا تقلب النخ الامام فقط وهي مساله خلافيه ولكن اتفقنا انه الامام يحول رداءه يعني غادي يقلب الرداء ينسى واشو قال العلماء كانها اشاره الى انه يا ربي اقلق نستغفر نبدل البطن نقلب البطن النق انقلب حتى الظهر النق تب فلانا اقلق نسجم ففي استيتي ونقلب الفيستا ما الا بغيت تسديد ايه ثاني يقلب الفيستا فنحول رداءه ثاني توب الا وذمي صغر غوريك تولي قلب وذمي سفلاش يقلب الفيستا ينسي توب يسجمي مانيس فلازم يثما اذا نغض الشرط الثاني الندم لازم يندم الانسان ويتفخر راه لانه لعل لان بعض الناس رب العالمين من تفلس في التوبه في ثمزي ولا جربها راه مثلا على المعاصي ويطنيني توبه كشويه جرب على المعاصي ما ردي قيمي ما استهضر تستقط كي شوي غايا الشراب الماركه كذا وي كذا فنفسي نويت في تحديث انه غادي تجرب لانه الحاجه تزرارها هذه بغو بالك تجرب اتيت ليك شي السبانيس باش غادي يعاود انت غادي يضيع فلازم الانسان يثما مكتوب غادي ندم فوين قعدت ودي سميك فيال العباد السقار شفيت تم كيف ليك شفيت تم كيف ليك تخدمت وي ثورا غير اللي خدمه كذا وكذا ولي لعبه اختك هكا ايه لعبت ثورا هكا دوي الشرع الى قد تلعبها كثورا خطرين قاعد عند الجاهليه فينا ثورا ثاني سقم هذه جاهلي ما نسوى ذي ندم وي الشرط الثاني غير الشرط الثالث الاقلاع عن المعصيه فورا يعني العبد ما يبغى يتوب قيوث الحاجه لازم الحاجه انها تحبس ميري مير لازم العبد يولي خدمة لكن يقارن السرسين التوبين ويتأخر على التوبة. قارن العلماء تأجيل التوبة ذنب يحتاج إلى توبة. يعني هذا الفكرة مثال باش نفهم. إنسان يسعى مخمرة زي الخمر يبغى يتوب خلاص يتوقع من عض الحرام يعلم مثلا إرويت يبغى يتوب أثنين كي خلاص مقتنع على الحرام أذهب صغ الخمرين ولكن أذكر من الغنصطو كي يتزنزغ كم بعد دين لو كان ذي قدر الله عز وجل أتمثت بعد أيام إزمة لحالة أتمثت عند الله عز وجل وكي مازالك زوزيت الخمر إيوا شو لأنه ماذا متوبت لازم يمير يمير تبلع تقارجيك وترزد كلش لازم يمير نير التوبة ما تتوبت لازم يمير نير أجلال التوبة وين راه أجل التوبة وسيت وحسب على النهار يعني في المثال ان كالسيب غير التوبة في مثل حاجة ويديني خصمان الناطن باش تخدم ويتوحسب على رب العالمين توب غير السيب هذه توحسب نهار ني كشرا الحبس حقيقة ماشي نهار ني كشرا ديسيدير نهار ني كشرا خدمه إيه التوبة وكان هذه قدر الله عز وجل قصة انا ميلا سنين قشو ان وراك اذنثر اذنثر ممكن مازال التوب غير كاينين كاس الجمعة تزلط انتقلا غير السبت السبت هذا ميت الجمعة غير ما تعرفت شحال الزنزلات ديك زمان هذي وثن وحقيقة شحال كاثن ماشي شحال زمان هذي وثن يوز زيزن زمانك ثاوي اشحال ابتلاءات ديك الشيعة ربي اشحال حوادث السيارة اشحال تمتات من العباد وهيك السبت هذا ميت الجمعة غير تدون مراحش وناذي مثل روح السبيطار روح زر لي زافيش منك تمتات وين نوانس هذا مثل ونوانا راه يو نوري نوانا غادي مثل ايثما اذا ديسيدي تتزلط ديسيدي تتوبت ثورة لا شيء صليت موعظة تحركي تبغي تستوبط ثورة ما تروح طخة ما تدوشط وتتزلط ما يلقلك على جنبنا خليت على الكفرنا ثورة مباشرة مثل جرى غزك لا على تمتزك اصبح ويدس الحق على الفجر ثورة غتفرط السيد خدمت الريبة خدمت الرشوة ثورة غتفرط السيد خدمت التليفون إلى عبد الني واحد منيت خدمت الرشوة أنا غير أصلي تفان السماحة أنا نفرق كل شتورة ثورة ماشي من ذاك أصبع منو كدينا تعيش تمي ذاك أول ما تجد سيسمان دسدون دي الكارثة لازم الشرط الثالث الإقلاع فورا إمير إمير الصحابة غير يثمن لن خدمين كل شف بس الفور أسمي تنزل دائه ما آيات الحجاب النساء يثستن أرجو درد خطق الحجاب تشريه تشتت ننصن تنكس عن الحجاب غطورة تشريه استفكي فايت المهم مير مير وكان هذا المثغاز كصبح تنزل للآية ثورة إن تد النبي صلى الله عليه وسلم أرجو تزكى أنا أخمر الحجاب وكان هذا المثغاز كيف أتسوى حسابة متبرجة أتسوى حسابة متبرجة خدمت الدنيا بصحوت خدمت ترى تجيت بغير سبب لو كان إلا السبب يجي من عن نعم بصح علاش السبب لأنه يعني تدنا ذكرك الآخر يوث القصة زي السبب من تأخير كي غاس ماشي تأخير هذا مبين الفرق ولكن الشاهد شنو بغا دنيا أنه الإنسان يثمى ما يبغى يقرر يديسيديد يقتنع هذه توبك الحاجة أنا غادي توب ككل توبة عامة أنا توبة خاصة لازم الإقلاع عن الذنب فورا وزنو زيت يوث الحاجة ذو الحرام مقتنع ذو الحرام ثورة هاها تروح تتكسطت والسجارة ما استنيت ألم يكفوك لسطو كاين غالا ميذين ترى كذا غالا ميذين دس كسا جديد نغال تيك يك ذا الشيطان يقلع بنس الغاشي ذا الشيطان يقلع بنس الغاشي إن كان غوص كسا جديد هذا بدو أخطى ظليف غوص كسا جديد وخد مرسوس كسا جديد رب العالمين ولا حدس كسا جديد نغ شهرين نغ شهرين رب العالمين كي حسب سل حياتيني لو كانك ديشي يعملك الموت ثورة ذي قبض الروحي كي حسب ستورة كي حسب أنا سواز كان أخص الدزك إذن الإقلاع عن المعصية فورا إمير نتح بستت تريش فورة التوبة شرط الآخر أيهما العزم على عدم العودة إليه في المستقبل ثورة غف توبة أسق مغيماني أذحب صغين ديري مني وذ عزم يعني وذ خذ مغنبالي وانو غزاف وتعود غير قلغ وانشتي ذا العزم كان عهد ثنفسيتي من غير عهد رب العالمين وتعود غير قلغ وانشتي وخدم غير قلبالي وانو انشتي سي بيريوديك مرحلي انو بيزمان كان ثلاث توبه في ثاني وبعد ديال سنين واش تعاود غير قلغ غرس وهذا الخطر جزاء انشتي كانسان مثلا يحبس شرب الخمر كاين غير يحبس الخمر يقلي السقام يتسرى ولكن يخدم قلبالي تدو ديوت المغاره تمغاره ميس عميس اسني غير لقى هذا السوق ديال سن واحد الاحباب وغير ذلك تما يخدم قلبالي انه ما يوسد نهار النير انه غادي السوق فوين غادي يتوب في الخمر بصح مازال يخدم قلبي الانسان اللي ديال سيون هو سال السو لا يون ميس عمي غير لا يون خالي غير لا يون وحبيبه ديال وليك فرنسا ويغي السو تروحوا للكابانو الى قكايله تفاصيل يغي كل معليش هذا السو غادي نسيف تنقاتكم بعد الدين خطير ما تخدمت قلبي لك انه التوبه بصح غزات تخدم غير الحاجه هي ديال الخمر ناخذ اي شيء ويولي جزاف اثن التوبه هي لو كان في قدر بالعالمين تمستقر نهار النهار هي إذا ما الحالات مفتوكتش ما زالك تكتب عند الله خدمت الكبيرة عياذا بالله لازم العزم هذا عزم يوين اللي تقل على الغرس تخمت قلب عليه أنه تعوض ترى تقلت على الحاجة والدليل أراك ديبين أنه ضصح خدمت قلب عليه وتقلت ترى على الحاجة أنه ما يلاذ الحاجة إكزم أنه تهدت نغا ترزت ترزت لأنه يوين ما يليس عايم في الحاجة عصوزي صربي يعلم ذا الحرام الحاجة لكن تبغوثي له إن ندذ توبغ بعد الحاجه لي اساسيت قد الصطوك يعني تلك كارتوني جمعيت يا فلان تيض الحرام رزيت توبغ ما تنجكا تيض الدليل انه مازال يلا خير تقولي لانه ما الى التوبه الحقيقيه ترزت تعمد انه تحوج تصرا ما راحش تعاود تقلد الغرس صايط الجيتار بات تتوب تلقى الغناء الجيتار تتطروشي لانه ما تجمعت الدليل انه مازال توقن عطرا عقلك كاش ما كان تنفسي فيك تعاود تقل مقاري وجد الانسترومينك توبة النصوح الحاجة اللي لازم تستويق الصحابة اسمي دينزم تحريم الخمر روح إكل إنسان أرزان في بتسين من الخمر حتى أنه المدينة فقد ذا سيف من الخمر أرزان تنسي نرى يون خلاص نكوي تسوغالا بس حاجة مع ذا بتسيت بالعب أتسوذي ولا شو ماذا زب خاطئ أترزخ الدليل أنه ما راحش العاود غير قلب يون يقول لاني تفريجين نديري حين التوبة أنشتي تفريجتك فصيف ما تيكاسيتنا رزيهن دي سيدير رزيهن ماذا الحاجة الفيشية فصيل ما إلا ما زال يجمعيهن نغي عليهن كثكارتون تجمعيهن كيون ومكان زعمك بلاك غاس بعض انتغاس ويد الدليل أنه ما زال اشتيقين قولي ما تبغي تتطبط لازم ما تكستيني إقلان غيرك رب العالمين أين إقلان كذا المعصية وهي العزم على عدم العودة إليه في المستقبل ويد الشرط شرط نطني نايفنا أن التوبة لازم تغاول تزيس أكف درك قل وقف يشوف قبل ربي التوبة لأنه الانسان لو قاتل يقبل رزيس ربي التوبة الوقت الأول ما لم يغرغر يعني مدى مستويت دارة ثاني في سيدي صروحي نسغى الحلقوم غير جمتيس يقارد النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أكم فرعون أثني سيدسوا طروح في صغر ذا يومن سيقبل رب العالم ما يلاق لك قسوينك تبدأ الموث تجيب ذلك ومن بعد أصبح تتطلب وتتسوق بذلك التوبك توب ثورة لك في طرنك قيق العقلك تريد حاجة ثانية حاجة مستثنة يقبل رب التوبة إذا لا تزال التوبة تقبل حتى تطلع الشمس من مغربها ما هذه العلامية فقط من العلامات الكبرى نهضرت في لسك الدروس يولي ذي تجيق الغرب معنى العلامة الكبرى ذي ننبع العبادك لذمنا وذي نتسوق بذلك التوبة يعني التوبة هي شروط من بين الشروط أن تلقى الوقف لست شيء الوقف اسمه هذا خلاص ذي نوتكيد لأجلك إذا ما تحاربت أي ما لأجلين تحاربت لأجلين تحذرت الشرط الأخير شروط يد نذكر ذولا هيك لك غنيثما ذي الشروط ما ذي الذنوب يد خدمتك نغل معاصي نقذة ذي التوبة غيرك ذا رب العالمين تلا التوبة غيرك ذي مذنى توبة لغو تزلى غرق لغو تزلى لشارب خمر لغو تشغر الخمر حبصه ولكن لا التوبة قالك ذي مذنن أم ذنيي وشرخ أم كاني تعدغ في اللاس أم ذنيي مثلا هضرغ في اللاس يعني تعدغ في المخلوقين أتخذ مغيك الشروط يتذكره مثلا نغي ومذني ونشرت أنه أتستحل رتيماني في العبدي يعني ماذا الحاجة استخدمتي ومذن أم ذنيي مزريت تروح تراغور ستطلبت سماح زيس وسترتين استويت وسترتين سماح وكيف هم روح غرغورس استيت أجمع لغض الجهل ويغك يا ذوي أجمع لغض الجهل أهضرق في الله أجمع لغض الجهل للنور وثيخ كسفون زرق سمحي أتوح تستطلب تسمعها غرغورس ما الزريد العبد أن وكيف هم وظيفة رح زيك ما الزريد العبد لو كان أتوح تستينيت أنت اللي الديوان الخبر سواء كان شتييني أتنو الفتنة أكثر ويتروح على غرغورس ويدعو يسل خير تهضرت في اللس الخير غير مذنب وما ذكر يستويت صدقي في اللس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نديت ما إذن الشرط الأخير ما ذي الذنبي يريك تشيل مذن أتخدمت الشروطي نذكريك لي وترنوت لا لازم العبد يتسحل تيمانيك الروس ما تتعدد في لس الهضراء ناغ قدري منيس ناغ أي شيء العبد ما زمت في تصوتت دوني الخير تصوتت استكتيني إيه تسايل استهضرت ولا علي نتمسامح دوني الخير ما زريت أنه العبد مثلا يموت ناغ العبد غير روح تعليم ترى ندلات ناغ ثوق ضدت تروح ترى الروس أتخسر العلاقة جراون يعني إذا العبد بلك وعر أصنيت مثلا ويغيك دريما أصنيت هضر في الله هنا أذي فقع وكتلع على ماطينة التسويق ويترو حارة ويدعو يس الخير الناس يا ربي تغفر تصي فلان ترحمت فلان يا ربي كذا يعني دعو يس الخير فرنوت مي الذي خليت تويتنا الخير تعدت في الناس الحاجة يصدقيت قد غيابي في الناس فهضرت في الناس الخير يا ذني أنشتي يوم القيامة رب العالمين نسفك الحسنة ثيني غنتا باش وكي تكسرك الحسنة فيك الأصلية وإنما تخضمت الحوايس وشو في جزاء رب العالمين أهنا شروط التوبة من الإثم سيد التوبة الصحيحة سيد التوبة الحقيقية والإنسان يثم أسمى الذي التوبة الذي شغلني من يسوى كنشتا والله لا يثم ما يسعى الوقف يتم الصخير ما يسعى الوقف لبسالة ما يسعى الوقف ذي رجل عباد لا ذي رجل عيون العباد أسمى لا تتوبت وتعلم أنه لازمك تتوبت قل كفر غن إيمان قل كبائرين وتتوبت الصغائر وتعلت الشروطين وتعلت الإخلاص وتعلت الندم وتعلت الإقلاع عن المعصية فورا وتعلت العزم على عدم العودة إليه مستقبلا وتحلط منك الإنساني وتحضرت وتغولت بلك دي الحق في الله لأجلك نغ تقوم القيامة في الله والله غيث ما ميس عيون الوقت أذي خدميك مسدي عذاون نا غادي شوش نا غادي صراحة يقل وقتيس نا غادي نخدم من العباد ترى ذا شو غيت جانا يثمان نتهاس لبعضنا ذا شو غيت جانا كفار غير نشغل يثمان ونتهارس إيمان النار ونتهارس التوبة ونتهارس الذنوب النار إكذا غد الحالة يثمان ما نسد نزول طهور أما كن الخدمة سير بالعالمين أي نسي خدمة للنبي صلى الله عليه وسلم إكذا غد الحال ما ينزم شهر رمضان أقل أغد نكنير نكنير والله ما يثمان غير ويد الحال مرد ندي غد النار ألم يذل عشق مره أنت نبلع أنك نيغا أنت جاهد وأنت نادي في العمر النغ أم كارتيني التوبة النغ توبة نصوح أنا اختمي ثم الموضوع عن درسنا ويسمح ما كنا ويغا كشويا الوقت كايا خطر الموضوع مهم جدا أيثما ماشي كنسقان بالحاجة تنجت عدينا لازم نركز فنشتي أدن ذكر أيثما إيمان النغس الحديث نقص القصة رجل الذي قتل 99 نفسا يوني ورقاز حكاية النبي صلى الله عليه وسلم الحديث متفق عليه إن دين غد 99 يمذن إن غد 99 العباد اسمه ذا الشغم قام أسميك بغادي توب سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عابد وين تغيي وين العابد يعني عبد ربي وسعى العلم لهذا يوم هذه السقسين هذه السقسي وين يسنن مش وين يتظلى وين يتظلى يتظلى فموسني ذي الحاجة أكثر نتظلي فاسألوا أهل الذكر مش أهل الصلاة أهل الذكر يروح السقسي وين العابد الناس العبد المستحيل يقبل ربي التوبة 99 عباد خلاص شو قبل التوبة يسيبك رحمن ربي خاطر يسعى للعلم ذا شو يخدم ويكملين غاوينا ويسميا شوف الجهل ذا شو تتساوي للمولى نسي تساوي ذا انه قوي كذا ما ذا يفك ان بعد ما زال يندم يبغى ذي توب يتحسوا انه يبغى ذي توب يسقس فدل على عالم وانت غيون ذا العالم الناس وما يمنعك من التوبة ولا شيء ولا لك منع التوبة فغيت ميالك تغط ألف وألفي لو كان تنغط من الصحابة التوبة زمر تستوبت والله لو كان تنغط أبو بكر الصديق تبغيت تستوبت زمر تستوبت الناس بس حس الشرط التوبة سعى الشروط مش هديني أتوب إلى الله وخلاص وهذا قيمة سعى الشروط من بين الشروط يسيف كالعالمية إني يسفق القرية إني قشوة تعيش تكن مكان إني قل مخالطة إني فروح تغيون ومكان إني عبد النربي بشيء إكنس قرن البيئة يعني فلون تراجيني كي يعاون لأنه أمشان نندي في الليت فنغيت 99 العيبة وثوفي ترى أنه هركين هون معنى ذا مشان نش شروي وشو سينا بدل أمشان خطر وين يقول حقنا يثمين غا 99 العيبة إصدق كارتينك أرث ولا ما زال يوم نثينها سيكا كنمان اللي نكنيك ندير العيبة ما يلي اللي ونغير أنا غاكي ولاش يوم نثينها ولاش يوم ندفع نغرورس عايد في الناس ولاش تجمع دفع نغرورس تسمى ديال العيبة ذا ويك نتعيش لدس إني صروح غا ثدرت الفلانية أتصفت العيبة ذا منين تعرف تدس افر يبدي تدو لو تقت لمسته ولد يموت وطرند ملائكة الرحمة وطرند ملائكة العذاب مخصص من زيس ملائكة العذاب أنا سويين غمي العباد المفسد يتدو ذي توب بس حوري ويترى خدرت نين توبة دين كنا في يوين هذا راح الجهنم ملائكة الرحمة لناس دصح خدمين نديره بالصح ويغي توبي تدوغ مكان العالي قد ربي موت قتل ماست مخصم إيش يعاصب رب العالمين من هذا حكم الجرس شوف رب العالمين كيف يحكم هي أمر القاعة إني أسير القاعة إني غل جهة إني أنت الدرف مديري إني أسير أتنت سول سعيماني شوية إني أسير القاعة إني غل جهة إني أنت الدرف العالي إني سنقص جماني يعني غثا في المرض القسم قريبة ضيوت إني أسير قسم أزر مش حال يقل المسافة عندي قرب غير فينا ما رضي يعني ما يقرب غثا الدرف الشر غل جهنم ما يقرب غثا الدرف عندك تدود المؤمن غل الجنة شوف سبحان الله رب العالمين اسمي وراث يسكشم غل جنف طلع وليس يوفاتي يندم يوفاتي يحبس المعصية يوفاتي يتدو رب العالمين ذيكم يقدر ربي مثل الناس ويخدمك الشروط سنارة أنا زكا ثورة العشاية فغيرة حيث الدرثني يموت قبري وسنارة أنا زكا وبعد يموت بخامس يموت قبري يتدو غردنا وإذا الفرقين تقار غزقني تبغي تستوبت ثورة ما تستوبت الناس دي العالمية افغ تدرثي روح تدرثني الخير إيميري ميري رح يدم القشيس يروح وسينا لا غير شهر يدت الدول لا غير زكا إيميري ميري روح يموت قتل الناس أسمي حسبت وفال إعدى كنس قال استردست إقرب غفت درثني الخير إبعد فدرثني الشر فقبضته ملائكة الرحمة ده شو بيغي الدنيا غيمة أكن تبغض في بيت أكن تبغض تخدمت وشو كس غرف نغي 99 العيبة بل حتى غيث ما بلق القرة وقديت الصحارة تنغط 99 العيبة ويين غهن وماشي ذي الكيرا ماشي إين غاهن في الدرع يتوب في الأسر بالعالمين يكشن ذا الجنة ذا شو كي خصني كتشي ذا شو كي جنة كتشي الجنة ذا يكستوها بتتصار ذا شو تخدمت ذا شو تعلت أين تبغض تعلت فالله أكبر أين تبغض خدمت ربي أكثر عيس الرحمن يسكثن وين يتخدمت كتشي الرحمن يستغلب وين يتخدمت كتشي ذا المعصية بل يا أخي أكب الشرق سيوث الحاجة النبي صلى الله عليه وسلم يذكر قديم الحديث حديث عظيم رواه الإمام مسلم حديث عن أبي ذر الغفاري إن يوم القيامة يؤتى برجل الدوين ينوم ذا ذي حسب يلي فسنا رب العالم أسيني رب العالم وإذا العبد يتوب يخذ ما يندري بصح يتوب بصح شوف كيف يحسب رب العالم أسيني غير الملائكة فرثسلك أين يخدم تيم قرانين جماز دين يخدم تيم مزيان يخدم تيم قرانين يخدم تيم مزيان بصح يتوب ولكن رب العالم يشوف لانه بعض الناس كاينين كي بغات تو بغيت انت محور بالعالم شوف واي ولا محياس انت غير جايا انت هي ونظر الناس الملائكه جمع ما سنتي مقراني جمس في مزيان ديال الكتابيس هذه دم الكتابيس سين رب العالمين تخدم تيا سين يا ربي خدمه تخدم تيا خدمه ان بدا يحزن يوم الحزن السيني غير شي دقه وانت مازال تخمم غير مقراني رب العالمين ورايستي مزيانين وانت يعلم مازال انت مقراني حتى يشفق من نفسه وتفتي غطي في حاله وقرح يعلم غير جهنم يكتدو سيني رب العالمين قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك أسيني قدوني تسترخك وثوريك تنتغفرها وسير من سوف داش أسيني أسيني ماشي كانك تنتمحو وتنتمحو غارة أقلب لك كل سيئة حسنة أقلب كل سيئة الحسنة إن أبو ذر فضحك النبي صلى الله عليه وسلم اتتصى النبي صلى الله عليه وسلم يوشك اتتصى إنك الجزائر سيني يا رب عملت أعمالا لا أراها هنا سيني يا ربي مازال خدمة كي الحوايج تقول الشيء انت ذايا يطمع يعني الكبائر انت ديرو مش هذقل انت الحسنات بزاف يطمع يا رحمن رب العالمين سيني يا ربي رني خدمة خدمة خدمة غير كان الحوايج تنديري باش هذي الاسم تقلب رب العالمين الحسنة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك ماشي يغفر لهم يبدل الله سيئاتهم حسنات وإذا الفضل رب العالمين فيه أثنى رب العالمين ديار كورا إلى قنتو سويني قلن قبرة سويني قلن دا سويني قلن يوساوين سلخلات أنتو بك لغ رب العالمين كل يوم يعلم من تجي رصد رب العالمين أنت قدر خصاصيس أنت لغ رب العالمين أي ما غير وفق باش أنتو وانصلح إيمان النور وغير جعل رب العالمين من التوابين إنه يحب التوابين ورب العالمين من أسمائه أنه التواب الرحيم وأنه الغفور الرحيم وأنه الغفار فأنت معك رحمن رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا سعادة من السؤال من طول في بابي اسمعني شهد نجاوب كان باختصار يسمح ما يثمى ويفتحية المسجد نجابين النطنين أن نجاوب في السبحة قادمة حكم التسبيح بالتسبيحة تسميس السبحة مش التسبيحة تسبيح ثيث نتعقوش ثيث تسبيح ثيث نتعقوش مخالف نزيس العلماء بعض العلماء قارن بجوزان الإنسان يسبح زيس وبعض العلماء جوزن زيس والصحيح أن الإنسان معليش يزمن يسبح زيس ولكن في الشروط يثمى شرط مزوار يبسط لي السؤال إن ما الأفضل باليد نغس التسبيحة إلى قنع الميت ما أنه أفضل تسبيح سليد يعني وين قلنا نيف نغز ما تسبح سيف سنيس لا يعدله شيء لازم تسبح سيف سنيس من هذا السبح نايه ما تسبح ثيل علامة جوزن جوزن تيل عبدا قرن إقلان يسينا لذي حسب إقلان يتسرع إقلان أكني قرن ممكن يخرف كشوية يسينا لذي حسب فستسبح ثيل ذي تفل حسابيس باش يسبح 33 طيب يوم ما إذا ذي يوم الشاب نغذل عبدا قرن ولكن يسن يحتسب لك تفل متر ذي حسب الحيطة كي بنو الحيطة كي على كي تيري الخيط ومن بعد اسمها ديسة ذي حتسب تسبح فيش مثل الحال وي قليك ذي الإنسان تفهم وتقليك سمت تسكثب وتقليك سبح سفسني تسبح ثاني جيتي ويني قلن السيناء وإذ الشرط تمزوى الشرط الثاني جعلنا العلماء لأنه لو كان ننظر كل حال ضيق وإذا لو كان نفصل تسبح ثاني ساعة تاريخ من تاريخ ينس قرن بعض العلماء تسد غور البوذيين فلازم من كنية تسبح ثاني غلط مشابهة هذه تسبح في البوذيين لأنه زغا مثلا تسبح ثاني كنية ترشيز لانس كنا تسبحين سعنت بعض المخالفات وإن شاء الله على كل حال تران جوبت كان في السؤال السائل ولكن نعلم إن شاء الله الدرس زريم ثابت شيم تيس خدمنا كا ثابت شيم تيس تسد سؤال البوذيين زريم البوذيين ليش إنه وادي جابوني قل حويش تمدينا سن دائما ثلاث بتشيم تيس دائما قل بسنسن دائما قل حربنسن ثلاث كيس قرن شعركي يعني العقيدة سن فثي لا قرت سي لازم تسيني ذي عقشان كا احتسب زي سنت بنادم ويا الشرط شرط نطني ذكر بعض العلماء نند كذلك من مارس سويت فكات السبيح تتسبينا رشغل الصليب إن شاء الله كروان لأنه لن تسبيحين ما تعى 33 بعد الناس تعقشاتين تمقراني تعقشاتين تمقراني ما تفتسكى أتفت تمكن الصليب والنصارى سعنه هني ذرم تسبيح تموقع كي نسعى الصليب فلهذا الشاهد أنه لم بعض العلماء جوزنت منهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله جوزت ولكن لازم الشروطين يثمى وين يقنن وسي سرارة أمي مزيانا أم العبدي يقنن يقفز السنة ذي حسب فالأول يخدم رزيس أما ما إلا العبدو للسنارة يتعاوني من السزيس فثي لا حرج ولكن يثمى الشروطين ذكرى وإن شاء الله ما إلا نستع بإذن الله لأنه وعد غضب بيسا تجاوب غسي وإلا تلاقي تجاوب غرى الحواج التوسعة ما إلا إن شاء الله نسعى درسك خاص في الأذكار في الذكر الشرعي الفرق بين الذكر الشرعي والذكر البدعي إن شاء الله هذا نفصل بالموضوعين وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على محمد على آله وصحبه أجمعين الحمد لله وصحبه.